بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير النبيين وإمام المرسلين وخيرة رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، وكما أن القرآن الكريم قد دل على فضل الحمد وعظم شأنه بأنواع كثيرة من الأدلة سبق الإشارة إلى طرف منها في الحلقة الماضية، فكذلك السنة مليئة بذكر الأدلة على فضل الحمد وعظم شأنه وما يترتب عليه من الفوائد والثمار والفضائل في الدنيا والآخرة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد، وهذه مفخرة عظيمة ومكانة رفيعة خص بها صلوات الله وسلامه عليه. روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. فلما كان صلوات الله وسلامه عليه أحمد الخلائق لله وأكملهم قياما بحمده، أعطي لواء الحمد ليأوي إلى لوائه الحامدون لله من الأولين والآخرين. وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث: وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. وهو أيها الإخوة لواء حقيقي يحمله النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بيده، ينضوي تحته وينضم إليه جميع الحامدون من الأولين والآخرين. وأقرب الخلائق إلى لوائه أكثرهم حمدا لله وذكرا له وقياما بأمره. وأمته صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم، وهم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء. وقد روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. رواه الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك، لكن في إسناده ضعف، وقد رواه ابن المبارك في الزهد بسند صحيح موقوفا على سعيد بن جبير رحمه الله. وجاء في أثر يروى عن أبي بن كعب قال: نجده مكتوبا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولكنه يعفو ويغفر، وأمته الحمادون يكبرون الله عز وجل على كل نجد ويحمدونه في كل منزلة. رواه الدارمي في مقدمة سننه. أيها الإخوة المستمعون، وفي الجنة بيت يقال له بيت الحمد، خص للذين يحمدون الله في السراء والضراء ويصبرون على مر القضاء. روى الترمذي بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، أي قال: الحمد لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهذا حمد الله على الضراء، فنال بحمده هذه الرتبة العلية. ولكن كيف يبلغ العبد هذه المنزلة، وكيف يصل إلى هذه الدرجة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحمد على الضراء يوجبه مشهدان، أحدهما علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك، مستحق له لنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. والثاني علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، كما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن، للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا علم ذلك العبد وتيقنه أقبل على حمد الله في أحواله كلها، في سرائه وضرائه، وفي شدته ورخائه، ثم هو في حال شدته لا ينسى فضل الله عليه وعطاءه ونعمته سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى يونس بن عبيد رحمه الله يشكوه ضيق حاله، فقال له يونس: أيسرك ببصرك هذا 100,000 درهم؟ قال الرجل: لا. قال: فبيدك 100,000؟ قال: لا. قال: فبرجلك 100,000؟ قال: لا. قال: فذكره نعم الله عليه، فقال يونس: أرى عندك 200,000 وأنت تشكو الحاجة. وجاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا بسط له من الدنيا فانتزع ما في يده، فجعل يحمد الله ويثني عليه حتى لم يكن له فراش إلا بارية. قال: فجعل يحمد الله ويثني عليه وبسط لآخر من الدنيا، فقال لصاحب البارية: أرأيتك أنت على ما تحمد الله؟ قال: أحمده على ما لو أعطيت به ما أعطي الخلق لم أعطهم إياه. قال: وما ذاك؟ قال: أرأيتك بصرك؟ أرأيتك لسانك؟ أرأيتك يدك؟ أرأيتك رجلك؟ أيها الإخوة المستمعون، وثبت في فضل الحمد ما رواه الترمذي وابن ماجة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فجعل صلوات الله وسلامه عليه حمد الله أفضل الدعاء، مع أن الحمد إنما هو ثناء على المحمود مع حبه. ولهذا سئل ابن عيينة رحمه الله عن هذا الحديث، فقيل له: كأن الحمد لله دعاء؟ فقال: أما سمعت قول أمية ابن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان يرجو نائلة؟ قال: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء. ويؤيد هذا المعنى قال: فهذا مخلوق اكتفى من مخلوق بالثناء عليه، فكيف بالخالق سبحانه. ويؤيد هذا المعنى أيها الإخوة قول الله تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فجعل الحمد دعاء. قال ابن القيم رحمه الله: الدعاء يراد به دعاء المسألة ودعاء العبادة، والمثني على ربه بحمده وآلائه داع له بالاعتبارين، فإنه طالب منه طالب له، فهو الداعي حقيقة. قال الله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. ومما ورد في فضل الحمد وعظم ثوابه عند الله ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فأخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن عظيم فضل الحمد وعظيم ثوابه وأنه يملأ الميزان. وقد قيل إن المراد بملئه الميزان أي لو كان الحمد جسما لملأ الميزان، وليس هذا القول بسديد، بل إن الله عز وجل يمثل أعمال بني آدم وأقوالهم صورا يوم القيامة وتوزن حقيقة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالحمد أيها الإخوة المستمعون شأنه عند الله عظيم وثوابه جزيل، ويترتب عليه من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله، وأهله هم الحريون يوم القيامة بأعلى المقامات وأرفع الرتب وأحسن المنازل. فإن الله عز وجل يحب المحامد، ويحب من عبده أن يثني عليه، ويرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، وهو تبارك وتعالى المان عليهم بالنعمة والمتفضل عليهم بالحمد. فهو يبذل نعمه لعباده ويطلب منهم الثناء بها وذكرها والحمد عليها، ويرضى منهم بذلك شكرا عليها، وإن كان ذلك كله من فضله عليهم سبحانه، وهو غير محتاج إلى شكرهم، لكنه يحب ذلك من عباده حيث كان صلاح العبد وفلاحه وكماله فيه. فلله الحمد على نعمه وله الشكر، فلله الحمد على نعمائه وله الشكر على وافر فضله وجزيل عطائه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.